لا يريد منه مجرد اللفظ، بل يريد منه قولا يقارنه الاعتقاد لمعناها والعمل بمقتضاها، بل يريد منه قولا يقارنه اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. وقد عقل هذا أبو جهل وأضرابه من المشركين، وقد عقل هذا أبو جهل وأضرابه من المشركين، فامتنعوا من ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فأدركوا أن المراد من قولها أن يكون مقرونا بالاعتقاد لمعناها والعمل بمقتضاها، فامتنعوا من قولها. وقوله رحمه الله: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، تعريض ببعض المتأخرين الزاعمين أن مجرد اللفظ يكفي، تعريض ببعض المتأخرين الزاعمين أن مجرد اللفظ يكفي، وأن من قال لا إله إلا الله ثبت إسلامه ولو جاء بما يناقضها، ثبت إسلامه ولو جاء بما يناقضها. فكان أبو جهل أعلم بالمراد بلا إله إلا الله منهم، إذ عقل أن المراد أن يقولها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، فلا يجعل من عبادته شيئا لغير الله. وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله ويجعلون شيئا من عبادتهم لغير الله، فالأولون امتنعوا عنها لفظا ومعنى، فالمشركون الأولون امتنعوا عنها لفظا ومعنى. والمشركون المتأخرون فيهم من أقر بلفظها وامتنع عن معناها، فيهم من أقر بلفظها وامتنع عن معناها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة قوله التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي إذا جعل قولهم حجة عند التنازع، أي إذا جعل قولهم حجة عند التنازع دون الرجوع إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، دون الرجوع إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد، بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد، وهو الغلو في الصالحين، أي مجاوزة الحد فيما يجب له، فالصالح له قدر عند الله وعند خلقه، ويؤول الأمر ببعض الناس إلى رفعه فوق قدره،

موضعا لعبادة الله تعظيما لهم، تعظيما لهم بسريان البركة منهم، بسريان البركة منهم، والآخر تصوير صورهم، تصوير صورهم تماثيلا وعبادتهم من دون الله، تصوير صورهم تماثيلا وعبادتهم من دون الله، فغلوا في التعلق بهم باستحضار صورهم وجعلها تماثيل، فغلوا في التعلق بهم باستحضار صورهم وجعلها تماثيلا، ثم عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى لما طال عليهم الأمد، فأفضى غلوهم في صالحهم إلى الوقوع في الشرك، فكان سبب وقوعهم في الشرك هو غلوهم في الصالحين. والدليل الثالث حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى. الحديث أخرجاه أي في الصحيحين، وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه، وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه، فيقال في مثله متفق عليه واللفظ للبخاري، فيقال في مثله متفق عليه واللفظ للبخاري، وأصله عند مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم، أي في قولهم عيسى ابن الله، أي في قولهم عيسى ابن الله، وجعلهم إياه إلها يعبدونه من دونه، وجعلهم إياه إلها يعبدونه، فغلوا فيه بالإطراء حتى وقعوا في الشرك، فغلوا فيه بالإطراء حتى وقعوا فيه بالشرك. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه، بالكذب فيه. فقوله صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك، فقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني نهي عن ذلك، سدا لباب الغلو فيه، سدا لباب الغلو فيه المفضي إلى الوقوع في الشرك، المفضي إلى الوقوع في الشرك. فالحديث في النهي عن الإطراء لا في النهي عن المدح، فالحديث في النهي عن الإطراء لا في النهي عن المدح، فإن الله مدح نبيه صلى الله عليه وسلم، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالحق، ومدحه أصحابه رضي الله عنهم ثم من بعدهم إلى يومنا هذا، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم مأذون به غير منهي عنه، والمنهي عنه هو الإطراء بمجاوزة الحد فيه، لأنه يفضي إلى الوقوع في الشرك بالله. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. وبيض المصنف لراويه من الصحابة، وبيض المصنف لراويه من الصحابة، أي ترك له بياضا ليلحق فيه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، في قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنه نهي عن الغلو كله، فإنه نهي عن الغلو كله، ومن جملته النهي عن الغلو في الصالحين، ومن جملته النهي عن الغلو في الصالحين الذي عرف بطريق الشرع أنه يفضي إلى الشرك، الذي عرف بطريق الشرع أنه يفضي إلى الشرك. والآخر في قوله فإنما أهلك الذين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، والثاني في قوله إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أي إنما أخرجهم عن دينهم غلوهم، أي إنما أخرجهم عن دينهم غلوهم، فهلكوا هلاكا عظيما، فهلكوا هلاكا عظيما. وكان غلوهم هو رفعهم الصالحين فوق رتبتهم، وكان غلوهم هو رفعهم الصالحين فوق رتبتهم حتى وقعوا في الشرك، حتى وقعوا في الشرك، فالغلو في الصالحين سبب الشرك. والذين قبلنا يراد بهم في هذا الحديث من؟ اليهود والنصارى. إيش؟ تارة اليهود والنصارى وتارة الروم وفارس، طيب كيف نفرق بينهم؟ من قاله؟ والجواب أن المراد بمن قبلنا في الحديث اليهود والنصارى، فهذا يقع مرادا تارة في أحاديث، ويقع تارة أخرى مرادا بمن قبلنا الروم والنصارى. وطريق الفصل بينهما أن ما تعلق بالأمور الدينية فالمراد فيه بمن قبلنا اليهود والنصارى، أن ما تعلق بالأمور الدينية فالمراد فيه بمن قبلنا اليهود والنصارى، وما تعلق بالأمور الدنيوية فالمراد فيه بمن قبلنا الروم وفارس، وما تعلق بالأمور الدنيوية فالمراد فيه بمن قبلنا الروم وفارس، ذكره أبو الفضل بن حجر في فتح الباري. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، ودلالته على مقصود الترجمة في إخباره صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتنطعين، في إخباره صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتنطعين. والمتنطعون هم الواقعون في الغلو، والمتنطعون هم الواقعون في الغلو، ومن أعظم غلوهم الغلو في الصالحين، ومن أعظم غلوهم الغلو في الصالحين. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا للهلاك لأنه يفضي إلى الإشراك، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا للهلاك لأنه يفضي إلى الإشراك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله. الرابعة قبول البدعة مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل ناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف عند القبر لأجل عمل صالح. قوله رحمه الله: الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، وهو الشوق إلى العبادة، وهو الشوق إلى العبادة. فإن قوم نوح ابتدأ غلوهم بإقامتهم عند قبور صالحهم، فإن قوم نوح ابتدأ غلوهم بإقامتهم عند قبور صالحيهم، فجرهم ذلك إلى طلب تمثيل صورهم، فجرهم ذلك إلى طلب تمثيل صورهم، فجعلوا لهم تماثيل ثم عبدوهم من دون الله، فجعلوا لهم تماثيل ثم عبدوهم من دون الله. وكان الحامل لهم على الإقامة عند قبورهم أن يشتاقوا إلى عبادة الله إذا تذكرهم، وكان الحامل لهم على الإقامة عند قبورهم أن يشتاقوا إلى عبادة الله إذا ذكرهم، فانتهى الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة: وهي أعجب وأعجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة قوله رحمه الله: السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، أي العلماء بحالهم لا العلماء بأمر الله، أي العلماء بحالهم لا العلماء بأمر الله، فإن أولئك كانوا يعلمون أخبار أولئك الصالحين، فإن أولئك كانوا يعلمون أخبار أولئك الصالحين، ولهم قدرة على تمثيل صورهم بحفظ أوصافهم، ولهم قدرة على تمثيل صورهم بحفظ أوصافهم، فنقلوها إلى غيرهم حتى جعلوا لهم تماثيل على صورهم، فنقلوها إلى غيرهم حتى جعلوا لهم تماثيل على صورهم، ثم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، ولم يكن لهم علم كامل، ولم يكن لهم علم كامل بأمر الله، وإلا لم تنعوا عما يؤدي إلى الشرك، وإلا لم تنعوا عما يؤدي إلى الشرك. السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين. الثامنة عشرة: نصيحته صلى الله عليه وسلم إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. قوله رحمه الله: التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، أي قدر وجود العلم، لأنه يدعو إلى التوحيد، أي قدر وجود العلم لأنه يدعو إلى التوحيد، ومضرة فقده، ومضرة فقده لأنه يوقع في الشرك، لأنه يوقع في الشرك، فإذا فقد العلم ونسي في الناس عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء. قوله رحمه الله: العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء، فالعبرة بوجود العلم بقاء العلماء إلى الكتب، فالعبرة بوجود العلم بقاء العلماء إلى الكتب، فإنه إذا فقد العلماء لم تغني الكتب شيئا، فإنه إذا فقد العلماء لم تغني الكتب شيئا، فأصل التلقي الشرعي للعلم هو الأخذ عن العلماء، فالأصل الشرعي لتلقي العلم هو الأخذ للعلماء، فإذا فقدوا فقد العلم وإن بقيت الكتب، فإن فقدوا فقد العلم وإن بقيت الكتب، كما اتفق لبني إسرائيل، كما اتفق لبني إسرائيل

وأولى بهذا الوصف من عبد أولئك الصالحين من دون الله، وأولى بهذا الوصف من عبد أولئك الصالحين من دون الله. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، ومعنى لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي حضرت ساعة موته، أي حضرت ساعة موته. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مع قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، مع قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، فجعلوا ملعونين لأنهم عبدوا الله عند قبور صالحيهم من الأنبياء، فجعلوا ملعونين لأنهم عبدوا الله عند قبور صالحيهم من الأنبياء. فمن عبد أولئك الصالحين فهو أحق باللعن، فمن عبد أولئك الصالحين فهو أحق باللعن. والدليل الثالث حديث جند بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم فلا تتخذوا القبور مساجد، أحدهما في قوله فلا تتخذوا القبور مساجد، نهيا عن عبادة الله عند القبور، نهيا عن عبادة الله عند القبور. فإذا كان العبد منهيا عن عبادة الله عندها فإن نهيه عن عبادة المقبورين أعظم، فإذا كان العبد منهيا عن عبادة الله عندها فإن نهيه عن عبادة المقبورين أعظم. والآخر في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، والآخر في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، تصريحا بالنهي، تصريحا بالنهي عن عبادة الله عند قبور الصالحين، تصريحا بالنهي عن عبادة الله عند قبور الصالحين. فالنهي عن عبادتهم أولى، فالنهي عن عبادتهم أولى. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الطريقين في النهي تأكيدا له، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الطريقين في النهي تأكيدا له، وهو التغليظ الذي أراده المصنف، وهو التغليظ الذي أراده المصنف، أي أن النهي وقع معظما على وجه مؤكد، أي أن النهي ورد معظما على وجه مؤكد. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس. الحديث رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه، وإسناده حسن، وإسناده حسن. وأبو حاتم هذا الذي عزى إليه المصنف الحديث هو ابن حبان، وأبو حاتم هذا الذي عزى إليه المصنف الحديث هو ابن حبان، وهو بالكنية الثانية ابن حبان أشعر، وهو بالكنية الثانية ابن حبان أشهر. وجادة المحدثين أنهم إذا أرادوا العزو للحديث إلى كتابه قالوا رواه ابن حبان، لأن الغالب عند ذكر أبي حاتم إرادة الرازي، لأن الغالب عند ذكر أبي حاتم إرادة الرازي، وهو أبو حاتم محمد ابن إدريس الرازي. وعادتهم أن عزو الأحاديث لأبي حاتم ابن حبان، وعادتهم أن عزو الأحاديث لأبي حاتم ابن حبان، وعزو الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي،

والحديث عند من هو أقدم منه، والحديث عند من هو أقدم منه، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى الموصلي في المسند، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى الموصلي في المسند. ومن قواعد التخريج أن العزو إلى الأقدم أولى، ومن قواعد التخريج أن العزو إلى الأقدم أي الأسبق وفاة أولى، إلا إن وجد ما يدعو إلى غير ذلك، أي إلا إذا وجد ما يدعو إلى غير ذلك كتقديم الصحيحين على غيرهما ممن تقدمهما، كتقديم الصحيحين على غيرهما ممن تقدمهما لاختصاصهما بالحديث الصحيح، لاختصاصهما بالحديث الصحيح. واضح؟ يعني مثلا عندنا حديث رواه مالك ورواه أبو يعلى في مسنده، فالعزو أولى لمن؟ إلى مالك لأنه أقدم. وعندنا حديث رواه أحمد ورواه البخاري ومسلم، فالعزو إلى البخاري ومسلم أولى مع كون أحمد متقدم عليهما لاختصاصهما بالصحة. وهذا الحديث رواه من أقدم؟ ابن أبي شيبة وأبو يعلى، فالعزو إليهما أولى. طيب لماذا وقع في كلام جماعة منهم ابن تيمية الحفيد وغيره عزو هذا الحديث إلى المختارة ولم يعزوه إلى الأقدم؟ لاختصاص كتاب المختارة بالأحاديث الصحيحة، فإن مصنفه سماه المختارة من الأحاديث، أي الأحاديث المختارة لثبوتها عنده مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلأجل هذا عمد جماعة إلى عزو هذا الحديث إليه. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أولها في قوله لا تتخذوا قبري عيدا، أولها في قوله لا تتخذوا قبري عيدا، وثانيها في قوله ولا بيوتكم قبورا، ولا بيوتكم قبورا، وثالثها في قوله فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، على ما تقدم بيانه في معنى هذه الجمل الثلاث في الدليل السابق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، الخامسة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه قوله رحمه الله الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، فالفضل راجع إلى العمل، فالفضل راجع إلى العمل، وهو زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، ولا يختص هذا به، بل هو وغيره مما يشرع للعبد أن يزور قبورهم تذكرا للآخرة ودعاء لهم. أحسن الله إليكم. الخامسة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليه صلى الله عليه وسلم بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله

مع وجود كتب أنبيائهم فيهم، فأخبرنا أن أهل الكتاب وقعوا في الشرك مع وجود كتب أنبيائهم فيهم، فيكون في هذه الأمة من يقع في الشرك مع وجود الكتاب الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. والدليل الثاني قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وعبد الطاغوت، أي عبد غير الله، أي عبد غير الله، خبرا عما وقع من اليهود والنصارى بعد أنبيائه، خبرا عما وقع من اليهود والنصارى بعد أنبيائهم، أنهم أشركوا مع بقاء كتب الأنبياء فيهم، أنهم أشركوا مع بقاء كتب الأنبياء فيهم، فيكون في هذه الأمة مثل ما كان في تلك الأمتين، فيكون في هذه الأمة مثل ما كان في تلك الأمتين. والدليل الثالث قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لنتخذن عليهم مسجدا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لنتخذن عليهم مسجدا، في قصة أصحاب الكهف. فإن أهل الغلبة والظهور من أهل الدنيا اتخذوا قبور أولئك الصالحين أوثانا تعبد من دون الله، فإن أهل الغلبة والظهور اتخذوا قبور أولئك الصالحين أوثانا تعبد من دون الله، وكان أولئك في اليهود في أصح القولين، وكان أولئك في اليهود في أصح القولين، وهو اختيار أبي الفداء بن كثير، وهو اختيار أبي الفداء بن كثير، فأصحاب الكهف من بني إسرائيل ممن كان بعد موسى وقبل عيسى، فأصحاب الكهف من بني إسرائيل ممن كان بعد موسى وقبل عيسى عليهم الصلاة والسلام، فوقع من اليهود الشرك باتخاذ قبورهم أوثانا تعبد مع بقاء كتاب نبيهم فيهم. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، الحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه، لكن ليس في الصحيحين حذو القذة بالقذة، لكن ليس في الصحيحين حذو القذة بالقذة، وإنما لفظهما شبرا بشبر وذراعا بذراع، وإنما لفظهما شبرا بشبر وذراعا بذراع، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: رحمك الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي لتأخذن في طريقهم، أي لتأخذن في طريقهم فتقتدوا بهم، والمراد بهم اليهود والنصارى، والمراد بهم اليهود والنصارى، وكان من طريقهم الوقوع في الشرك بعد أنبيائهم، وكان من طريقهم الوقوع في الشرك بعد أنبيائهم بغلوهم في صالحهم، بغلوهم في صالحهم، فيكون في هذه الأمة من يقع في الشرك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض، الحديث أخرجه مسلم. والزيادة التي بعده عزاها المصنف إلى البرقان، وهي عند أبي داود وابن ماجه، وبعضها عند الترمذي، والعزو إليهم أولى، وإسنادها صحيح، وهي عند أبي داود وابن ماجه، وبعضها عند الترمذي، والعزو إليهم أولى، وإسنادها صحيح. وعزى المصنف الحديث إلى البرقاني لأن كتابه مستخرج على صحيح مسلم، لأن كتابه مستخرج على صحيح مسلم، فهو مختص بالصحيح، فهو مختص بالصحيح، فالمستخرجات على كتاب صحيح ملحقة به، فالمستخرجات على كتاب صحيح ملحقة به. ما معنى المستخرج؟ والمستخرج اسم للكتاب الذي يقصد مصنفه رواية أحاديث كتاب آخر بإسناده هو، والمستخرج اسم للكتاب الذي يقصد مصنفه رواية أحاديث كتاب آخر بأسانيده هو. فإذا قيل مثلا المستخرج على البخاري، المراد به كتاب روى مصنفه أحاديث البخاري بأسانيده من؟ بأسانيده هو، يعني أسند تلك الأحاديث. فمثلا يجد في البخاري حديثا يقول فيه البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم يذكر حديثا، فيأتي هذا المستخرج ويبحث عن إسناده هو لهذا الحديث. فمثلا يقول: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فيسمى هذا مستخرجا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف من أنه سيكون في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من يعبد الأوثان، لأنه سيكون في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من يعبد الأوثان، فيقعون في الشرك، فيقعون في الشرك. والفئام الجماعات الكثيرة، والفئام الجماعات الكثيرة. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، أي بالتحول إليهم والارتداد عن دين الإسلام، أي بالتحول إليهم والارتداد عن دين الإسلام، فيلحق حي من أمته صلى الله عليه وسلم بالمشركين ويرتدون عن الإسلام، فيكونون واقعين في الشرك، فيكونون واقعين في الشرك. والحي إيش؟ ما الجواب؟ والحي القبيلة، والحي القبيلة. ومنه أخذ هذا الاصطلاح المعروف في التقسيم البلدي الأحياء، فأصله أن العرب كانوا إذا نزلوا منزلا انحازت كل قبيلة إلى بعضها، فهذا حي هذيل، وهذا حي الأشعريين، وهذا حي قريش، ثم سميت بقاع الأرض المقسمة في مدينة واحدة حيا. ووقع في رواية أبي داود وابن ماجه: حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، ووقع في رواية أبي داود وابن ماجه: حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، ولحوقهم بالتحول من بلدانهم إلى بلدان المشركين، بالتحول من بلدانهم إلى بلدان المشركين، ومساكنتهم والدخول في دينهم والارتداد عن الإسلام، ومساكنتهم والدخول في دينهم والارتداد عن الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف. لذلك الأول وقع في الأمة منذ القرون الماضية أن يقع الشرك باقين في بلادهم ويقع منهم الشرك، والثاني وقع في هذه الأزمنة المتأخرة، صار من المسلمين من يتحول إلى بلاد المشركين ثم يرتد عن دين الإسلام، وهذا سيزيد كثيرا تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم: وحتى تلحق قبائل من أمتي، أي ناس كثير يخرجون من بلاد المسلمين فيتخلون عن دين الإسلام. نعم.

صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب قال أحمد رحمه الله عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما له في الآخرة من خلاق، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما له في الآخرة من خلاق حكما على من اتخذ السحر، حكما على من اتخذ السحر. فإن الضمير في قوله اشتراه ترجع إلى السحر، فإن الضمير في قوله اشتراه ترجع إلى السحر. ونفي الخلاق يراد به نفي الحظ والنصيب عند الله في الآخرة، ونفي الخلاق يراد به نفي الحظ والنصيب عند الله في الآخرة، والذي ينفى عنه ذلك هو الكافر، والذي ينفى عنه ذلك هو الكافر، فلا حظ له ولا نصيب عند الله في الآخرة، فيكون السحر كفرا، فيكون السحر كفرا. والدليل الثاني قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. وذكر المصنف في تفسيرها حديثين، وذكر المصنف في تفسيرها حديثين، أحدهما قول عمر رضي الله عنه: الجبت هو السحر، قول عمر رضي الله عنه: الجبت هو السحر، والطاغوت هو الشيطان، رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده حسن. والآخر حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، رواه ابن جرير أيضا وإسناده صحيح. وكلا الأثرين يشتملان على ذكر السحر، وكلا الأثرين يشتملان على ذكر السحر. فأما قول عمر ففيه التصريح بذكره أنه الجبت، أما قول عمر ففيه التصريح بذكره أنه الجبت، وأما قول جابر رضي الله عنه ففيه ذكر الكهان، ففيه ذكر الكهان الذين كانوا يستعينون بالشياطين، الذين كانوا يستعينون بالشياطين ويستغيثون بهم، ويستغيثون بهم، وهذا من جنس فعل السحرة، وهذا من جنس فعل السحرة، فإنهم لا طريق لهم في فعل السحر إلا بتأليه شياطينهم، فإنه لا طريق لهم إلى فعل السحر إلا بتأليه شياطينهم والاستعانة بهم. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر السحر من الموبقات 7، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر السحر من الموبقات 7، وهي الذنوب العظام المهلكات، وهي الذنوب العظام المهلكات. فالسحر من الكبائر، فالسحر من الكبائر. واسم الكبيرة شرعا يندرج فيه الكفر والشرك، واسم الكبيرة شرعا يندرج فيه الكفر والشرك، فالسحر كبيرة شركية، فالسحر كبيرة شركية. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وصحح وقفه وهو الصواب، أي أنه من كلام جندب رضي الله عنه لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الساحر يقتل بالسيف، في كون الساحر يقتل بالسيف، والقتل لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، والقتل لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وقتله على السحر يدل على كونه محرما مستحقا للعقوبة بالقتل، وفعله للسحر يدل وقتله على السحر يدل على كونه محرما مستحقا للعقوبة بالقتل. والدليل الخامس حديث بجالة ابن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب الحديث، أخرجه أبو داود بهذا اللفظ وأصله في البخاري، أخرجه أبو داود بهذا اللفظ وأصله في البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، في قوله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، على ما تقدم بيانه في الدليل الرابع. والدليل السادس حديث حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها الحديث، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بقتل الساحر على ما فيه من قتل الساحرة، ما فيه من قتل الساحرة بالأمر بذلك على ما تقدم في الدليل الرابع. والدليل السابع حديث جندب رضي الله عنه أنه قتل ساحرا، أخرجه البيهقي في التاريخ، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وإسناده صحيح أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في قتله الساحر على ما تقدم بيانه في الدليل الرابع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة يقتل ولا يستتاب، الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. قال المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر، مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر لتعرف فتجتنب، لتعرف فتجتنب. والمراد بالسحر هنا ما يرجع إلى معناه اللغوي، والمراد بالسحر هنا ما يرجع إلى معناه اللغوي، وهو ما خفي، ما لطف وخفي سببه، ما لطف وخفي سببه، ويشترك في ذلك أنواع مختلفة، ويشترك في ذلك أنواع مختلفة، منها ما يكون كفرا ومنها ما لا يكون كفرا، منها ما يكون كفرا ومنها ما لا يكون كفرا. واضح؟ الترجمة السابقة إيش؟ باب ما جاء السحر، وهذه الترجمة باب إيش؟ أنواع إيش؟ بيان شيء من أنواع السحر. ما الفرق بين كلمة السحر في الترجمتين؟ وهذا أيضا فيها كلها محرمة، أو الأصل فيها التحريم، لكن منها كفر ومنها ما ليس كذلك. الأولى في السحر المعهود عند الإطلاق، في السحر المعهود عند الإطلاق، فأل في الترجمة الأولى عهدية. ما هو السحر المعهود عند الإطلاق؟ الرقى التي ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين. وأما في الترجمة الثانية فأل هنا للاستغراق،

والنوع الثالث الطيرة، وهي فعل ما يحمل العبد على الإحجام أو الإقدام، فعل ما يحمل العبد على الإقدام أو الإحجام، وسيأتي ذكرها في باب مفرد، وسيأتي ذكرها في باب مفرد. وقول الحسن رحمه الله مفسرا الجبت رنة الشيطان يرجع إلى ما ذكره عمر، وقول الحسن وهو البصري رحمه الله مفسرا الجبت رنة الشيطان يرجع إلى ما ذكره عمر، فإن رنته لها معنيان، فإن رنته لها معنيان، أحدهما الصوت مطلقا، الصوت مطلقا، فإنه يكون له رنين برفع صوته، فإنه يكون له رنين برفع صوته، والآخر الصيحة الحزينة منه، الصيحة الحزينة منه، فإنه يكون له رنين الحزن، فإنه له يكون له رنين الحزن، وكلاهما يرجع إلى ما ذكره عمر، وكلاهما يرجع إلى ما ذكره عمر. فعلى الأول تكون هؤلاء الثلاث من قول الشيطان الذي صوت به في الناس، فعلى الأول تكون هذه الثلاث من قول الشيطان الذي صوت به في الناس، وعلى الثاني تكون هؤلاء الثلاث من كيد الشيطان لما حزن على إخراجه من الجنة، تكون هذه الثلاث من كيد الشيطان لما حزن على إخراجه من الجنة. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ولفظه من اقتبس علما من النجوم، ولفظه من اقتبس علما من النجوم، فقد اقتبس شعبة من السحر. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد اقتبس شعبة من السحر، فقد اقتبس شعبة من السحر، أي خصلة وجزءا منه، أي خصلة وجزءا منه، فجعل التنجيم من السحر، فجعل التنجيم من السحر، والمراد به تنجيم التأثير، والمراد به تنجيم التأثير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير، وسيأتي في باب مفرد إن شاء الله. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة. الحديث رواه النسائي بهذا التمام وإسناده ضعيف، والصواب أنه مرسل عن الحسن، والصواب أنه مرسل عن الحسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، فمن أنواع السحر سحر العقد، فمن أنواع السحر سحر العقد الذي يعمد فيه الساحر إلى خيط أو حبل، الذي يعمد فيه الساحر إلى خيط أو حبل فيعقد فيه عقدا وينفث فيها، فيعقد فيه عقدا وينفث فيها مستعينا بالشياطين، مستعينا بالشياطين. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هي النميمة القالة بين الناس، هي النميمة القالة بين الناس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النميمة من السحر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النميمة من السحر، لأن العضها من أسماء السحر، لأن العضها من أسماء السحر، وجعلت النميمة سحرا لمشابهتها له من جهتين، وجعلت النميمة سحرا لمشابهتها له من جهتين، إحداهما

للحديث المتقدم لم تقبل له صلاة 40 ليلة، إذ لو كان كافرا كفرا أكبر لم تقبل له صلاة أبد الدهر، إذ لو كان كافرا كفرا أكبر لم تقبل له صلاة أبد الدهر. واضح؟ يعني الكافر كفر أكبر بعد 40 يقبل منه الصلاة؟ الجواب لا، فذلك هو كافر كفرا أصغر. طيب، معنى كونه كفرا أصغر أي أن هذا أن عمله هذا هين أم عظيم؟ ما الجواب؟ طيب، يقولون العلماء أصغر، أن المقصود من قول العلماء كفر أكبر وكفر أصغر أي لبيان الأحكام المتعلقة بالفاعل لا لتهوين الفعل، لبيان الأحكام المتعلقة بالفاعل لا لتهوين الفعل، فالفعل عظيم، لكن إذا قيل هو كافر كفرا أكبر فهو خارج من الإسلام مرتد عنه، أما إذا قيل هو كافر كفرا أصغر فالمقصود أنه وقع في أمر عظيم لكن لم يخرج به من الإسلام. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبيض له المصنف أي ترك بياضا لإلحاق اسم راويه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا. الحديث، وعزاه المصنف للأربعة والحاكم، وهو عند الحاكم بلفظه وعند الأربعة بأصله، وهو عند الحاكم بلفظه وعند الأربعة وهم أصحاب السنن بأصله، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد، على الوجه الذي تقدم بيانه في سابقه. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا أي من كلامه، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده وإسناده حسن، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع، لأن خبر الصحابي عن شيء أنه كفر أو معصية له حكم الرفع، لأن خبر الصحابي عن شيء أنه كفر أو معصية له حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، لأنه ما لا يقال من قبل الرأي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على ما تقدم في سابقيه. والدليل الخامس حديث عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير. الحديث، رواه البزار في مسنده وإسناده ضعيف، والأحاديث الأخرى في الباب تقويه فيكون حديثا حسنا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على ما تقدم بيانه، والآخر في قوله ليس منا، والآخر في قوله ليس منا، وعد أشياء فذكر منها: أو تكهن أو تكهن له، أو تكهن أو تكهن له، أي عمل هذا أو عمله له غيره، أي عمل هذا أو عمله له غيره، فالمتكهن هو الكاهن، والمتكهن له هو السائل، فالمتكهن هو الكاهن، والمتكهل له هو السائل. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا نفي للإيمان الواجب عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا نفي للإيمان الواجب عنه. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحو حديث عمران دون قوله في آخره: ومن أتى كاهنا. الحديث، رواه الطبراني في المعجم الأوسط، وإسناده ضعيف لكن يتقوى بسابقه فيكون حديثا حسنا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس منا، مع قوله أو تكهن أو تكهن له، في قوله ليس منا مع قوله تكهن أو تكهن له على ما تقدم بيانه في سابقه. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح وروي مرفوعا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبا جاد الحروف الهجائية وفق الترتيب الأبجدي، وأبا جاد اسم للحروف الهجائية وفق الترتيب الأبجدي، وهو أبجد هوز حطي إلى آخره، يسمونها أبا جاد. ودلالته على مقصود الترجمة في نفي الخلاق له عند الله، في نفي الخلاق له عند الله، أي نفي الحظ والنصيب، أي نفي الحظ والنصيب في الآخرة عنه. وهذه حال الكافر، وهذه حال الكافر، فهو المنفي عنه الحظ والنصيب في الآخرة. والمقصود بكتابة أبا جاد التي ينفى بها الخلاق، والمقصود بكتابة أبا جاد التي ينفى بها الخلاق هو فعل المنجمين الذين يكتبون الحروف مقطعة، هو فعل المنجمين الذين يكتبون الحروف مقطعة ويستدلون بها على الغيب مع النظر في النجوم، ويستدلون بها على الغيب مع النظر في النجوم، ويسمون هذا علم الحرف، ويسمون هذا علم الحرف. فإذا وقع في نظرك ذكر علم الحرف فالمراد به هذا النوع من السحر، المراد به هذا النوع من السحر، وهو من التنجيم التأثيري كما سيأتي في بابه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. قال المصنف رحمه الله: السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، أي لادعاء علم الغيب، أي لادعاء بعلم الغيب بتقطيعها والاستدلال بها مع النظر في النجوم، لتقطيعها والاستدلال بها مع النجوم. أما إذا كانت لأجل التهجي ونحوه فهذه إيش؟ لا بأس بها، فهذه لا بأس بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، وهي حل السحر بسحر مثله، وهي حل السحر بسحر مثله. فأصل النشرة حل السحر عن المسحور بسحر مثله، فأصل النشرة حل السحر عن المسحور بسحر مثله، ثم توسع فيها فجعل دفع كل داء نشرة، ثم توسع فيها فجعل دفع كل داء نشرة، أخذا له من تفريق من نشر المرض عن المريض، أي تفريقه، أخذا له من نشر المرض عن المريض، أي تفريقه حتى يشفى. نعم.

الشرعية فهذا لم ينهى عنه، أي أن دفع العلة عن المريض بما لم ينهى عنه من الرقى بما يدفع عنه من الرقى الشرعية فهذا لم ينهى عنه. فمراده بالنشرة هنا المعنى الواسع، ومراده بالنشرة هنا المعنى الواسع، وهو تفريق المرض عن المريض، تفريق المرض عن المريض. فإن كان بالسحر فهو ممنوع منه، فإن كان بالسحر فهو ممنوع منه، وإن كان بالرقى الشرعية فهو مأذون به، فإن كان بالرقى الشرعية فهو مأذون به. وهذا معنى قول سعيد بن المسيب، فلا يصح الاستدلال به على حل السحر بسحر مثله. والدليل الرابع حديث الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. ذكره بهذا اللفظ ابن الجوزي في جامع المسانيد، ذكره بهذا اللفظ ابن الجوزي في جامع المسانيد، ولم يعزه إلى مصنف، ولم يعزه إلى مصنف. وعند ابن أبي شيبة بإسناد حسن، وعند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن الحكم بن عطية أنه قال، عن الحكم بن عطية أنه قال: سئل الحسن عن النشر فقال سحر، سئل الحسن عن النشر فقال سحر. وهذا يدل على القول المذكور هنا عن الحسن البصري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله سحر خبرا عن النشرة، في قوله سحر خبرا عن النشرة، أنها من جملة السحر. فحل السحر بسحر مثله من الكفر المحرم. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. قوله رحمه الله: الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، أي مما جاء بيانه مفصلا في كلام ابن القيم، أي مما جاء بيانه مفصلا في كلام ابن القيم. فالمنهي عنه هو النشرة الشركية، فالمنهي عنه هو النشرة الشركية من حل السحر بسحر مثله، من حل السحر بسحر مثله. والمرخص فيه هو حله بالرقى الشرعية، هو حله بالرقى الشرعية من القرآن والأدعية المأثورة وأنواع الأدوية المباحة، وأنواع الأدوية المباحة. نعم. قال المصنف رحمه الله: طيب، إذا قيل هذا التفصيل الذي ذكره ابن القيم يخالف الحديث، لأن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن إيش؟ النشرة، سئل عن النشرة فقال إيش؟ هي من عمل الشيطان، فكيف يكون فيها ممنوع ومرخص فيه؟ الجواب: نعم، يعني أن أل في الحديث سئل عن النشرة للعهد، أي سئل عن النشرة المعهودة عند أهل الجاهلية. وأما في كلام ابن القيم وغيره فالنشرة يراد بها إيش؟ الاستغراق، فأل فيها استغراقية، يعني جميع ما ينشر المرض عن المريض فيفرقه عنه، فيكون منه ما هو منهي عنه ومنه ما هو مرخص فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التطير. مقصود الترجمة بيان حكم التطير، بيان حكم التطير، وهو تفعل من الطيرة، وهو تفعل من الطيرة، وهي فعل ما يحمل على الإحجام أو الإقدام، فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام. والمراد بالإقدام المضي في المقصود، والمراد بالإقدام المضي في المقصود، والمراد بالإحجام الرجوع عنه وترك المضي فيه، الرجوع عنه وترك المضي فيه. وذكر الفعل خرج مخرج الغالب،

على ما سبق بيانه في الدليل المتقدم في كونه إبطالا للطيرة ونفيا لها. والدليل الخامس حديث عروة بن عامر، لا عقبة ابن عامر، حديث عروة ابن عامر لا عقبة ابن عامر أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. الحديث رواه أبو داود. وعروة تابعي، وعروة تابعي، فيكون حديثه مرسلا، فيكون حديثه مرسلا. والمرسل كما تقدم ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أنواع الحديث الضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا ترد مسلما، في قوله: ولا ترد مسلما، فمن كمل دينه لم يتعلق قلبه بها لبطلانها، فمن كمل دينه لم يتعلق قلبه بها لبطلانها. فالطيرة ليست من أعمال أهل الإسلام، فالطيرة ليست من أعمال أهل الإسلام. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: الطيرة شرك. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح. وآخره وهو قوله: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، وآخره وهو قوله: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هو مدرج من كلام ابن مسعود، هو مدرج من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمدرج في الحديث الملحق به مما ليس منه، والمدرج في الحديث الملحق به مما ليس منه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: الطيرة شرك. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: الطيرة شرك. والتكرار للتأكيد، والتكرار للتأكيد. والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد أشرك، في قوله: فقد أشرك، فجعل الطيرة شركا. وهذا المعنى موجود في حديث ابن مسعود المتقدم وهو صحيح. والدليل الثامن حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك. رواه أحمد أيضا وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك، خبرا عن حقيقتها، خبرا عن حقيقتها أنها تكون كذلك، أنها تكون كذلك، فتحمل العبد على المضي أو الرد، فتحمل العبد على المضي أو الرد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. الثانية: نفي العدوى. الثالثة: نفي الطيرة. الرابعة: نفي الهامة. الخامسة: نفي الصفر. السادسة: أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة: تفسير الفأل. الثامنة: أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة: ذكر ما يقول من وجده. العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قوله رحمه الله: الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. وصف الذم وصف كاشف، وصف الذم وصف كاشف، أن يكشف عن حقيقتها، أن يكشف عن حقيقتها، لا يقيد بعض أفرادها، لا يقيد بعض أفرادها. فكل طيرة مذمومة، فكل طيرة مذمومة، وليس منها ما هو مذموم ومنها ما هو غير مذموم. فالوصف لا يفيد تخصيصا، فالوصف لا يفيد تخصيصا بل يفيد كشفا، ومثل هذا يسمى صفة كاشفة، ومثل هذا يسمى صفة كاشفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال البخاري في صحيحه قال قتادة رحمه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير. فالتنجيم نوعان، فالتنجيم نوعان، أحدهما تنجيم التسيير، أحدهما تنجيم التسيير، وهو النظر في النجوم، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على الجهات والأحوال، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على الجهات والأحوال الجوية، وهذا جائز عند الجمهور وهو الصحيح، وهذا جائز عند الجمهور وهو الصحيح. والآخر تنجيم التأثير، تنجيم التأثير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير، أي وجود أثر لها في أحوال الخلق، أي وجود تأثير لها في أحوال الخلق. وهذا النوع ثلاثة أقسام، وهذا النوع ثلاثة أقسام. فالقسم الأول النظر فيها مع اعتقاد كون النجوم مستقلة بالتأثير، النظر فيها مع اعتقاد كون النجوم مستقلة بالتأثير، مدبرة للكون بحركاتها، مدبرة للكون بحركاتها، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والقسم الثاني النظر فيها مع اعتقاد كونها مرشدة للغيب، النظر فيها مع اعتقاد كونها مرشدة للغيب دالة عليه باجتماعها وافتراقها، دالة عليه باجتماعها وافتراقها، وهذا شرك أكبر أيضا، وهذا شرك أكبر أيضا. والقسم الثالث النظر فيها مع اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير، والقسم الثالث النظر فيها مع اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير، وأنها تابعة قدر الله، وأنها تابعة قدر الله. وهذا القسم له صورتان، وهذا القسم له صورتان. الصورة الأولى أن يكون السبب غير صحيح، أن يكون السبب غير صحيح، فلا يقوم دليل على أن حركة النجوم تؤثر بما ذكر، فلا يقوم دليل على أن حركة النجوم تؤثر بما ذكر، وهذا من الشرك الأصغر، وهذا من الشرك الأصغر، لأنه من اتخاذ الأسباب التي لم يثبت كونها سببا، لأنه من اتخاذ الأسباب التي لم يثبت كونها سببا. والصورة الثانية صحة كون ذلك سببا، صحة كون ذلك سببا، فيصح بدليل قائم أن حركة النجوم سبب لشيء ما، فيصح بدليل قائم أن حركة النجوم سبب لشيء ما. وهذه الصورة لها حالان أيضا، وهذه الصورة لها حالان أيضا، إحداهما أن ينزل العبد السبب منزلته، أن ينزل العبد السبب منزلته فلا يرفعه فوق قدره، فلا يرفعه فوق

في الشرك. ومقصود المصنف من هذه الترجمة استكمال أركان العبادة الثلاثة فمراده هنا الرجاء فإن التوكل يكون عن رجاء وأركان العبادة الثلاثة هي المحبة والخوف والرجاء فالمحبة والخوف تقدمتا في الترجمتين السابقتين والرجاء هو المذكور في هذه الترجمة وعدل المصنف عن الإفصاح عن الرجاء بالإشارة إليه بالتوكل لماذا؟ ما جاء مباشرة وقال ذكر آية فيها الرجاء فمن كان يرجو لقاء ربه؟ ما الجواب يا محمد؟ أحسن، لكثرة وقوع شرك التوكل في الناس فاختار الترجمة به أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان على التوكل فلا يتحقق الإيمان إلا بوجوده وما علق عليه الإيمان فهو عبادة فالتوكل على الله عبادة، وإذا جعلت لغيره صارت شركا. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: وعلى ربهم يتوكلون، فمدح المؤمنين بتوكلهم على ربهم وجعله علامة على إيمانهم وما مدح فاعله في خطاب الشرع فهو عبادة محبوبة فالتوكل على الله عبادة، وإذا جعل لغيره صار شركا. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبك الله أي كافيك ومن كان كافيا فهو المستحق للتوكل عليه فهو أمر بالتوكل على الله والمأمور به عبادة فالتوكل على الله عبادة وجعله لغيره شرك. وقوله في الآية: ومن اتبعك من المؤمنين، أي ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. وليس معنى الآية أن الله والمؤمنين هم حسب النبي صلى الله عليه وسلم، فالحسب وهو الكفاية مختص بالله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما أنه جعل الكفاية جزاء للمتوكل، أنه جعل الكفاية جزاء للمتوكل، فيدل هذا أن ما تقرب به وهو التوكل عبادة، فيدل هذا أن ما تقرب به هو عبادة لجزائهم عليها، لجزائهم عليها، وما رتب عليه الجزاء الحسن فهو عبادة، وما رتب عليه الجزاء الحسن فهو عبادة. فالتوكل على الله عبادة، وجعلها لغيره شرك. والآخر أن حصول الكفاية للعبد مشروط بالتوكل، أن حصول الكفاية للعبد مشروط للتوكل، مشروط بالتوكل. فمن توكل على الله كفاه، فمن توكل على الله كفاه، فيكون التوكل عبادة لتوقف كفاية الله عليه، فيكون التوكل على الله عبادة لتوقف كفاية الله عليه، فإذا توكل العبد على غيره وقع في الشرك. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله، في قوله حسبنا الله أي كافينا الله، أي كافينا الله، وحصول كفايتهم كانت بتوكلهم عليه، وحصول كفايتهم كانت بتوكلهم عليه. فإن الخليلين عليهما الصلاة والسلام إبراهيم ومحمدا قال حسبنا الله ونعم الوكيل مفوضان الأمر إليه سبحانه وتعالى، فالتوكل عليه عبادة، وإذا جعلت لغيره صارت شركا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة. قوله رحمه الله: السادسة عظم شأن هذه الكلمة، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. والكلمة يراد بها في لسان العرب الجملة، والكلمة يراد بها في لسان العرب الجملة. ومنه قولهم: الكلمة الطيبة، يعني إيش؟ لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله، مع أنها جملة. نعم. قال رحمه الله في الألفية، وش يقول بن مالك؟ وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد تطلق الكلمة يراد بها مجموعة من الكلام. والنحاة يقولون هذا من علل الألفية. ليش من علل الألفية؟ ما فيكم أطباء نحو؟ علل الألفية لأن هذا المعنى ليس نحويا وإنما هو لغوي، والألفية في النحو وليست في اللغة. من علل الألفية لأن هذا المعنى لغوي وليس نحويا، والألفية في النحو فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر إن شاء الله. وأنوه إلى تنبيه الإخوان الجالسين قريبا من السماعات الأرضية أن ينتبهوا للأسلاك الموصلة لها، فإن الإدارة المشرفة على الصوتيات يقولون إن سبب الانقطاع الذي تكرر ووقوع هذا منهم، فأعينوهم بعدم الوطئ عليها. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.